تبكيش وحدور في العيون تاني على فرحة وأمل تاني وحدور في العيون تاني على فرحة وأمل تاني مادام باعت أنا بايع مادام ذنبي ده